بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله أرقيك لكل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. كيف تعالج نفسك بالرقية الشرعية؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الرقية تعريفها، شروطها، مراتبها، كيفيتها. الرقية راعيت فيها الاختصار قدر الإمكان وتسهيل الأمر قدر المستطاع. كيف تعالج نفسك بالرقية الشرعية؟ كيف تعالج نفسك بالرقية الشرعية؟ ما المقصود بالرقية؟ هي ما يرقى به من القرآن أو الدعاء دفعا للبلاء أو طلبا للشفاء من فاطر الأرض والسماء. كيف تعالج نفسك بالرقية الشرعية؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. شروطها: أن تكون بكلام الله، ألا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، ألا تكون الرقية من ساحر أو كاهن أو عراف. موانع تحول دون الرقية: قراءة آيات الرقية قراءة خاطئة، أخطاء قد تكون في الدعاء، ضعف الإيمان، ومقارفة المعاصي والمحرمات. الرقية علاج إلهي. كيف تعالج نفسك بالرقية الشرعية؟ يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من الرقى القرآنية: وإذا مرضت فهو يشفيك. ومن الرقى النبوية: اللهم أذهب الباس، رب الناس اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. آيات وأدعية يرقى بها: سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، سورة البقرة سلام القرآن، وطاردة الشيطان آية الكرسي. آيات وأدعية يرقى بها: آيتين من آخر سورة البقرة، الكافرون، المعوذات الثلاث. هل الرقية الشرعية نافعة لكل؟ هل هناك تعارض بين التداوي بالرقى وبين باقي مراتب الرقية الشرعية؟ هي الكيفيات التي وردت بها الرقية؟ آيات وأدعية يرقى من الرقى القرآنية ومن الرقى النبوية. كيف تعالج نفسك بالرقية الشرعية؟ مؤسسة حنين بمكة المكرمة تقدم كيف تعالج نفسك بالرقية الشرعية لفضيلة الشيخ علي آل ياسين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي. الحمد لله رب الأرض والسماء، كاشف الضر والبلاء، الذي بيده وحده الشفاء، لا إله إلا هو يعلم السر وأخفى. والصلاة والسلام على خير من مسته الآلام والأسقام، محمد خير الأنام، عليه وعلى آله إلى يوم القيام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن من سنة المولى عز وجل في البشرية أن يقاسوا من الابتلاء أنواعا ومن الأمراض والأسقام ألوانا، نسأل الله العافية منها ولجميع المسلمين. وشاء ربنا جل وعلا برحمته أنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما ثبت في الحديث الصحيح. ومن رحمته جل وعز أن فتح باب التداوي كما ثبت في السنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وإن من أفضل الأدوية وأنفعها الأدوية الإلهية التي هي الرقية الشرعية، العلاج الإلهي كما سماه ابن القيم رحمه الله. فالرقية الشرعية على ما تميزت به عن باقي الأسباب من التعلق برب الأرباب والخالق جل وعلا الذي بيده النفع والضر، فإنها تنمي جانب التوحيد بعبادة جليلة ألا وهي الدعاء. فالدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح، وقال جل جلاله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقد عد ابن تيمية رحمه الله عد الرقية من أنواع الدعاء. ويلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار العلاج بالرقية الشرعية، وهذا أمر يثلج الصدر لما سبق بيانه. وأضف إلى ذلك أن هذا يعتبر نوعا من أنواع العودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من هجران القرآن هجران الاستشفاء بالقرآن كما ذكر ابن القيم رحمه الله. لكن مع إيجابيات هذا الأمر يلاحظ ظهور بعض السلبيات التي قد تؤثر أو تؤخر الانتفاع بهذا الباب العظيم من أبواب الاستشفاء. ومن تلك السلبيات ما حصل من التعلق بالرقاة وترك الأولى، وهو رقية المريض لنفسه وأهله. فالرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، ولكنه لم يسترقي كما بينت ذلك السنة النبوية، بل ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن أقواما من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلما سئل عنهم قال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فأول أمر تميز به أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم، مع أن الإنسان لو احتاج للرقية وطلبها من أهل الخير والصلاح والعلم فلا بأس بذلك، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم جمعا بين الأدلة في هذا الباب، مع أن الأولى ورقيته لنفسه وأهله. لذا رأيت أن أقدم لإخواني هذا البحث المختصر في أحكام الرقية الشرعية، تعريفها، شروطها، مراتبها، كيفيتها، وغير ذلك من مسائل مهمة ستمر معنا بإذن الله. رأيت في الاختصار قدر الإمكان وتسهيل الأمر قدر المستطاع، حتى تخرج منها أخي المستمع الكريم بهدف منشود من هذا الطرح، ألا وهو: كيف تعالج نفسك بالرقية الشرعية؟ الله أسأل لنا ولك الإخلاص في القول والعمل والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ما المقصود بالرقية؟ الرقية عرفها أهل اللغة فقالوا هي العوذة، كما ذكره ابن الأثير وغيره، وهي من الاستعاذة أي اللجوء والاعتصام. أما في الشرع فأفضل وأجمل وأشمل التعريفات هو ما عرفت به هي ما يرقى به من القرآن أو الدعاء دفعا للبلاء أو طلبا للشفاء من فاطر الأرض والسماء، وهي من أنواع الدعاء كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. لذا فإنه ينطبق على الرقية ما ينطبق على الدعاء من توفر شروط الإجابة وانتفاء موانعها. ما هي شروط الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية حتى تكون رقية شرعية لا بد أن تتوفر فيها شروط. فأولى تلك الشروط أن تكون بكلام الله أي بالقرآن الكريم وبأسمائه وصفاته أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، أي إذا كانت الرقية بغير اللغة العربية باللغة الأعجمية لا بد أن تكون ترجمة تلك الرقية خالية من المحاذير الشرعية. الشرط الثالث ألا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها بل بإذن الله عز وجل، وهذا اللفظ هو لفظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح، والأضبط أن يقال ألا يعتقد أن الرقية تنفرد بالتأثير، فالرقية لها تأثير لكن تأثير السبب وليس المسبب، فالمسبب هو الرب جل وعز الذي بيده الشفاء جل وعلا. الشرط الرابع ألا تكون الرقية من ساحر أو كاهن أو عراف، للنهي عن إتيانهم وتصديقهم، ولأنهم لا يعالجون إلا بما فيه الكفر والضلال، وأيضا ما في ذلك أي الإتيان إليهم من تكثير سوادهم وتعطيل العلاج الشرعي بالتوجه إليهم، ولأنهم يضرون ولا ينفعون، يهدمون ولا يبنون، يفسدون ولا يصلحون. الشرط الخامس ألا تكون الرقية بهيئة محرمة، أي أن يتقصد الراقي الرقية حال كونه جنبا أو في مقبرة أو في حمام أو يؤديها وهو يشرب الدخان أو الخمر أو في خلوة بامرأة بلا محرم. وقد تقدم معنا أن الرقية من أنواع الدعاء فهي من هذا الباب عبادة، فكيف تؤدى هذه العبادة مصاحبة لبعض المحرمات؟ إن هذا من الاستخفاف، وأخشى أن يكون من باب الاستهزاء. كيف نطلب الشفاء من ربنا جل وعلا ونرجو استجابة دعوتنا ونحن نؤديها له بمعصية؟ إن هذا مما يقوم يقدح في شرعية تلك الرقية، وأيضا يؤثر سلبا في مدى الانتفاع بها، وسيمر معنا هذا بتفصيل. هل الرقية الشرعية نافعة لكل علة أم أنها خاصة لأمراض دون أمراض؟ اعلم أخي المسلم أن الرقية الشرعية دواء لكل داء، وأنها شفاء إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وقال ابن سعدي رحمه الله: فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام، إلى أن قال رحمه الله: ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها، انتهى. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: القرآن والدعاء فيهما شفاء من كل سوء بإذن الله، والأدلة على ذلك كثيرة، انتهى كلامه رحمه الله. والذي يتأمل هدي المصطفى يجد ذلك واضحا جليا، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج وأقر العلاج بالرقية لأمراض ليست روحية فقط، بل حتى الأمراض العضوية والنفسية، وكانت سببا في الشفاء من تلك العلل. ويكفي في ذلك حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، وهو حديث لذيذ المشهور، ولولا الإطالة لذكرت كثيرا من الأدلة حول هذه المسألة، لكن أعود وأكرر التنبيه أن الانتفاع بالرقية الشرعية مرتبط بتوفر شروطها وانتفاء الموانع عنها. تقدم معنا شروط الرقية الشرعية، فهل لك أن تلقي الضوء على الموانع التي تحول دون الانتفاع بها؟ إن الموانع التي تسبب عدم الانتفاع بالرقية الشرعية قد تكون موانع قامت في الرقية أو الراقي أو المرقي أي المريض. أما الرقية فإن تخلف الشرط من الشروط التي تقدم ذكرها يعد من الموانع، وأضف إلى ذلك قراءة آيات الرقية قراءة خاطئة، فحتى ينتفع المريض بالرقية الشرعية لا بد من قراءة آيات الله كما يريد الله، فكيف نطلب منه الشفاء ونحن نقرأ كلامه بكيفية لا ترضيه؟ وهذا في حق القادر، أما الذي لا يستطيع لسبب من الأسباب فنرجو المولى أن يتجاوز عنه وألا يكون ذلك سبب مانع للانتفاع بالرقية. ومن الموانع أخطاء قد تكون في الدعاء كاللحن في الدعاء من رفع المكسور وجر المنصوب، وأيضا من الموانع التعدي في الدعاء من الدعاء بالآثام وقطيعة الأرحام لورود النهي عن ذلك، أو التوسع في الدعاء ليشمل من ليس له ذنب، كبعضهم يدعو على الساحر أو الحاسد ويدعو على ذريته وأبنائه، وهذا تعدي بلا شك. وبعضهم يتوسع في دعاء الله الشفاء من علة معينة، ويمضي يتوسع في طلب الشفاء من دقائق تلك العلة، كقول أحدهم: اللهم فك سحري من بطني، من رأسي، من عيني، من شعري. وبعض المعالجين يقرأ: اللهم فك سحره من بطنه، من رأسه، من عينه، من شعره، ويمضي يعدد لك أعضاء جسد المريض عضوا عضوا، وينتقل بعد ذلك للزوجة والأبناء، وهذا لا يخفى ما فيه من التوسع الذي لا حاجة له، ويكفي أن يدعو له بالشفاء من علته تلك ويسميها إن أراد. ومن الأخطاء في الدعاء الدعاء بأسماء لم ترد في نص صحيح، ولا يخفى عليكم أن أسماء الله توقيفية كما قرر ذلك العلماء. ومن المخالفات عدم اختيار الاسم المناسب من أسماء الله حال دعائه، فبعضهم يدعو الله الرحمة والشفاء وكشف الضر ويتوسل بأسمائه بالجبار أو المنتقم، والحكمة تقتضي هنا التوسل بأسماء الله المناسبة لحاله وحاجته، كالتوسل باسم الله الكريم والرحيم والرؤوف وغيرها من أسماء الله الحسنى. ومن التعدي في الدعاء رفع الصوت بالدعاء رفعا منكرا، والله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. وقد يكون من الموانع موانع قامت في الراقي أي في المعالج، ومن أهم تلك الموانع فقد بعد الإخلاص في رقيته، وهذه مسألة خطيرة. فالرقية من أنواع الدعاء كما تقدم معنا، والدعاء هو العبادة، والعبادة لا تقبل حتى يتوفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة. فهذا اختل عنده شرط من شروط قبول العمل، ألا وهو الإخلاص، وهذا قد يسبب عدم الانتفاع بتلك الرقية لا الراقي ولا من رقاه، والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الأصل هو مرضاة الله ببذل المنفعة للمريض، وهو الأصل في الرقية، لقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، ينفع أخاه وليس نفسه. فالذي اختل عنده هذا المقصد وتغيرت عنده هذه النية، فهذا يخشى ألا ينتفع برقيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من الموانع الجهل بالرقية الشرعية وأحكامها من شروط وكيفيات وغير ذلك، فالذي لا يعرف المشروع قد يقع في الممنوع. وأيضا من الموانع ضعف الإيمان، والذي أدى إليه قلة الطاعات ومقارفة المعاصي والمحرمات. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو معروف. وما علاقة ذلك بالرقية؟ الرقية علاج إلهي كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، فيعتمد على قوة الإيمان وصدق التوجه إلى الله. فكلما كان الراقي لربه أقرب كان دعاؤه أسمع، فهي سلاح، والسلاح بضاربه كما قال ابن القيم رحمه الله. ومن الموانع، وهو من أخطر الموانع، العجب يا عباد الله، العجب وما أخطره على الراقي. ورحم الله ابن تيمية رحمه الله عندما قالت له الجنية في جسد المصروع: أخرج كرامة لك، قال لها: لا، بل طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الموانع قامت في المريض سببت أنه لا ينتفع بالرقية الشرعية، سواء رقى نفسه أو رقاه غيره. فما ذكرته في حق الراقي يتأكد في حق المريض، وأضف إليها أمرين هامين جدا: الأمر الأول التعلق بالرقاة وترك رب الرقاة، وهي مسألة خطيرة أن تجد ذلك المريض انقطع إلى ذلك الراقي، علق قلبه بمخلوق لا حول له ولا قوة، لا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا. بل وصل الأمر ببعض المرضى أن يضربون أكباد الإبل وينقطعون الأيام ذات العدد عند ذلك المعالج، يرجون منه الشفاء، وقد أعرضوا عن فاطر الأرض والسماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورد في الحديث الصحيح: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. من تعليقات بعض أهل العلم على هذا الحديث قالوا أن هذا في حق المريض الذي انقطع إلى الراقي وعلق قلبه به دون المولى جل وعز، جزاؤه أنه برئ من التوكل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام أحمد وغيره مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، فالواجب على المريض أن يعلق قلبه بالله، وأن يعتقد أنه منزل الشفاء، وأن النفع والضر بيده سبحانه، وأن الراقي لا حول له ولا قوة، إنما هو سبب من الأسباب. وليعلم أن قراءته لنفسه أنفع له، وأسلم لتوحيده وتوكله، وهو أقرب لهدي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني اضطراب الاعتقاد في كلام الله أنه شفاء من كل داء، والتشكيك في مسألة جدوى الرقية الشرعية في علته ومرضه. فلا بد أن يقوم في قلب المريض التصديق الجازم الذي لا يخالطه أدنى شك أن الرقية الشرعية شفاء حتى ينتفع بها. فالذي يأخذ الرقية من باب التجربة وفي قلبه الشك أو عدم التصديق، فهذا بعيد أن ينتفع بالرقية الشرعية، وقد قرر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله. هل هناك تعارض بين التداوي بالرقى وبين باقي الأسباب؟ اعلم أخي المسلم أنه لا تعارض بين التداوي بالرقى وبين باقي الأسباب المشروعة الأخرى، كالتوجه إلى الأطباء والتداوي بالعقاقير الطبية أو الأعشاب، بل إن من أنواع العلاج النبوي العلاج المركب. قال ابن القيم رحمه الله: وكان علاجه صلى الله عليه وسلم كان علاجه للمرض ثلاثة أنواع، أحدها بالأدوية الطبيعية، والثاني بالأدوية الإلهية أي الرقى، والثالث بالمركب من الأمرين. انتهى كلامه رحمه الله. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. علق ابن القيم قائلا: هذا من العلاج الميسر النافع المركب. وأخرج الطبراني وصححه الألباني رحمة الله عليهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب أثناء الصلاة فقال: لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره. ثم دعا بإناء فيه ماء وملح فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حتى سكنت. فهذا هو هدي خير البرية، الجمع بين الرقية الشرعية وباقي الأسباب المشروعة، وهو الأكمل والأفضل. تعاطي الأسباب الإلهية التي فيها تعلق القلب برب الأرباب مع عدم إهمال الأسباب التي شرعها وأباحها الشارع الحكيم جل وعز. مراتب الرقية الشرعية. اعلم أخي يا رعاك الله أن الرقية تتفاضل، فهي مراتب ثلاث. فأفضل الرقى ما كان من كلام الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه أفضل الكلام، كلام الرحمن وخطاب الواحد الديان. وتأتي في المرتبة الثانية الرقى النبوية التي ثبتت من هدي خير البرية. ولماذا هي في المرتبة الثانية؟ لأنها من الوحي، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. ولأننا أيضا مأمورون باتباع هديه عليه الصلاة والسلام ومتعبدون بتطبيق سنته. قال الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وثالث تلك المراتب ما كان من غيرهما، أي من غير القرآن والسنة، خاليا من المحاذير الشرعية، توفرت فيها شروط الرقية الشرعية وخلت من الموانع، كقول الإنسان: اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم فك سحري، اشفي مريضي، وهكذا. ما هي الكيفيات التي وردت بها الرقية الشرعية؟ أخي رعاك الله، المتأمل الهدي النبوي يجد أن الرقية الشرعية وردت بكيفيات متعددة، أسوقه على مسامعك باختصار. الكيفية الأولى: قراءة الرقية مع النفث، أي أن الراقي ينفث في حال رقيته، والنفث هو نفخ الهواء من الفم مع ريق يسير، أي مع بعض الريق اليسير ينفث على المريض أو مكان الألم. والأدلة على هذه الكيفية كثيرة، أذكر منها الحديث المتفق على صحته الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها أعظم بركة من يدي. الكيفية الثانية: قراءة الرقية مع التفل، والتفل هو نفخ الهواء من الفم مع الريق الكثير. والفرق بين النفث والتفل أن النفث ريق يسير والتفل ريق كثير. والأدلة على ذلك أدلة كثيرة، أذكر منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة اللدير، وأتى في الحديث: فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على عمله ذلك. واعلم يا رعاك الله أن النفث والتفل يكون بعد الفراغ من الآية أو السورة أو الدعاء، وعلى الراقي أن يتجنب الوقوف الممنوع خلال الآية إلا إذا كان وقوفا طارئا كانقطاع النفس مثلا. الكيفية الثالثة: المسح باليد أثناء الرقية، أن يمسح بيده مكان الألم وهو يقرأ الرقية. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسح بيمينه: أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. الكيفية الرابعة: وضع اليد مكان الألم أثناء الرقية. والفرق بين هذه الكيفية والتي مضت أن الكيفية الثالثة التي مضت اليد لا تستقر، المريض أو الراقي يقوم بالمسح أثناء الرقية، يمسح باليد أثناء الرقية، أما هذه الكيفية لا، اليد تكون ثابتة على الألم مكان الألم. ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجد وجعا يجد في جسده منذ أسلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على ما يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، أي ثلاث مرات، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الكيفية الخامسة: الرقية بدون نفث أو تفل أو وضع اليد. والأدلة على ذلك كثيرة، منها رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام التي رواها مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ومن الأدلة ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما إبراهيم، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فالذي يتأمل في هذين الحديثين يجد أن لم يرد فيهما نفث ولا تفل ولا وضع اليد أو المسح بها. لذلك عد أهل العلم الرقية بهذه الكيفية من الكيفيات المشروعة، وهذه الطريقة هي أنسب لمن اضطر على رقية امرأة أجنبية، مع أن الأولى في حق المرأة المريضة أن ترقي نفسها أو يرقيها أحد محارمها كما تقدم معنا. فإذا كانت لا تستطيع رقية نفسها لسبب من الأسباب، ولا يوجد من يحسن الرقية من محارمها، فإنها يرقيها الراقي الموثوق المأمون في وجود محرمها، ويكفي أن يقصدها بالرقية من غير وضع يد أو نفث كما مر معنا، فإن ذلك من الطرق المشروعة في الرقية، وأيضا لورود النهي عن لمس النساء. وإن قال قائل: لكن إن في الوضع والمسح تطبيق لهدي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فأقول له: تأمل أحاديث الوضع وأحاديث المسح، إنما هي للرجال أو لأهله عليه الصلاة والسلام، فلم يرد ولم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام رقى امرأة قط. وهذه كيفية نبوية هي أسلم وأفضل، تستخدم للمرأة الأجنبية. نسأل المولى عز وجل العافية في الدنيا والآخرة. وهذا التنوع يا رعاك الله، هذا التنوع في الكيفيات هو من رحمة رب العالمين، فكل يأخذ بالكيفية الأنسب لعلته وحاجته. فقد يتضرر المريض بوضع اليد أو المسح مكان الألم أثناء الرقية لوجود جروح أو كسور مثلا، فهنا يصار إلى الرقية بدون وضع اليد. وقد يتعذر النفث أو التفل في الرقية لسبب من الأسباب كالرقية على المرأة، فالمرأة كلها عورة، أو احتمال وقوع ضرر على المريض بسبب انتقال عدوى إليه في ظل ضعف المناعة لديه لسبب من الأسباب، فيرقى بلا نفث ولا وضع يد، وهي كيفية شرعية كما تقدم معنا، والحمد لله رب العالمين. الكيفية السادسة: خلط بعض التراب مع الريق ومسحه مكان الألم أثناء الرقية. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وزاد مسلم في روايته: كان إذا اشتكى الإنسان شيء منه أو كانت به قرحة أو جرح، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا. ووضع سفيان وهو راوي الحديث وضع سبابته بالأرض ثم رفعها وذكر الدعاء. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيئا فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام حال المسح والله أعلم. والذي رجحه جمهور العلماء أن هذا ليس خاصا بتربة المدينة بل هو عام كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. الكيفية السابعة: الرقية في الماء لشربه أو الاغتسال به. ومن الأدلة على هذه الكيفية ما رواه أبو داود وغيره عن محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس وهو مريض فقال له: اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس. ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. وبطحان نهر معروف في المدينة، وقد ورد جواز ذلك عن كثير من أهل العلم سلفا وخلفا، منهم وهب بن منبه والإمام أحمد وابن القيم وغيرهم، وأفتى بجوازه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. وهناك كيفية ثامنة مختلف فيها، وهي كتابة بعض الآيات أو الأدعية المشروعة في ورقة أو إناء ثم محوه بالماء لشربه أو الاغتسال به. وهذه الكيفية اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، فمنهم من أجازها كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأحمد بن حنبل والقاضي عياض وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ومنهم من كره ذلك، منهم إبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول هذه المسألة هذا نصها: وأما كتابة سورة أو آيات من القرآن في لوح أو طبق أو قرطاس وغسله بماء أو زعفران أو غيرهما وشرب تلك الغسلة رجاء البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو صحة وعافية ونحو ذلك، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله لنفسه أو غيره، ولا أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص فيه لأمته مع وجود الدواعي التي تدعو إلى ذلك. ولم يثبت في أثر صحيح فيما علمنا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه فعل ذلك أو رخص فيه، وعلى هذا فالأولى تركه، وأن يستغنى بما ثبت في الشريعة من الرقى بالقرآن وأسماء الله الحسنى وما صح من الأذكار والأدعية النبوية ونحوها مما يعرف معناه، ولا شائبة للشرك فيه، وليتقرب إلى الله بما شرع رجاء التوبة، وأن يفرج الله كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع، ففي ذلك الكفاية. ومن استغنى بما شرع الله أغناه الله عما سواه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت فتوى اللجنة الدائمة. آيات وأدعية يرقى بها. تقدم الحديث معنا أن أفضل الرقى ما كان من كلام الله، ثم كان من الهدي النبوي، ثم ما كان من غيرهما خاليا من المحاذير الشرعية. فكلام الله جميعه يرقى به لقوله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فالقرآن جميعه شفاء ورحمة. أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال عليه الصلاة والسلام: عالجيها بكتاب الله، فكل آية في كتاب الله يجوز أن يرقى بها. فمن الرقى القرآنية سورة الفاتحة، أعظم سورة في القرآن، وهي رقية كما صح بذلك الحديث كما تقدم في حديث لديغ القوم في البخاري، وأتى فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابي: وما يدريك أنها رقية. ومن الرقى القرآنية سورة البقرة، سنام القرآن وطاردة الشيطان، روى الإمام أحمد وغيره عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله شيطان، وهي أشد ما تكون على السحرة. روى مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة أي السحرة. ومن الرقى القرآنية آية الكرسي، ومن الأحاديث التي وردت في فضلها الحديث الطويل الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء فيه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. ومن الرقى القرآنية آيتين من آخر سورة البقرة، ففي الحديث المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح كفتاه شر ما يؤذيه. ومن الرقى القرآنية الكافرون، وقد تقدم معنا حديث العقرب التي لدغت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأتى في بعض الروايات سورة الكافرون مع المعوذتين، والحديث أخرجه الطبراني وصححه الألباني. ومن الرقى القرآنية المعوذات الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وقد تقدم معنا أحاديث تبين ذلك، ومن الحديث الذي رواه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بهذه السور الثلاث. أخي المسدد، ما سبق من سور وآيات يرقى بها لصحة الأحاديث التي وردت بها، وهناك آيات وردت بها أحاديث لا تخلو من ضعف، فلا يمنع ذلك من الرقية بها لدخولها تحت قوله عليه الصلاة والسلام: عالجيها بكتاب الله. ولأن أفضل أفضل الرقى ما كان من كلام الله، لكن يجب التنبه لأمر هام، وهو أننا لا ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام. أما الرقى النبوية فمنها ما أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. ومن الرقى النبوية ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ومن الرقى النبوية ما رواه مسلم عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضر شيء حتى يرتحل منه. ومن الرقى النبوية ما رواه أبو داود وغيره عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يمسي لم تصب فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قال حين يصبح لم تصب فجأة بلاء حتى يمسي. ومن الرقى النبوية ما رواه أبو داود وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا فليقل: ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. ومن الرقى النبوية ما رواه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق جملة من الأدعية النبوية والرقى المشروعة قال: ومن جرب هذه الدعوات والعوذ عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفع بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح والسلاح بضاربه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الدعوات وغيرها يا رعاك الله ليست خاصة بالعين، بل بإمكان المريض الرقية بها من أي علة كانت. وهناك أدعية رويت في أحاديث ضعيفة، فهل يرقى بها؟ نعم. فهل يرقى بها؟ نعم يرقى بها، لكن بشرطين: أولا أن تكون خالية من المحاذير الشرعية، وثانيا لا ننسب إلى المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إلا ما صح عنه للنهي الشديد في الكذب عنه عليه الصلاة والسلام، مع أن الأفضل التقيد بما ورد وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه. الله أسأل أن يشفي مرضى المسلمين ويجعل ما أصابهم تكفيرا لذنوبهم ورفعة في درجاتهم، ويديم علينا نعمة الإيمان والأمن والأمان والسلامة في الأبدان، ويحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته، وأن يتوفانا غير خزايا ولا مفتونين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن نستمع إلى نموذج لرقية شرعية بصوت الشيخ علي آل ياسين، والذي سجل هذه الرقية ليس استغناء بها عن الرقية، ولكن من باب التعليم ونشر الخير بين الناس. لا بد حتى تكون الرقية رقية شرعية من نية واعتقاد حال مباشرتها على المريض من قبل الراقي. أما الاستماع لأشرطة الرقية فلا يغني عن الرقية، كما ذكر ذلك العلماء في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أما إذا كان الاستماع لها من باب التعليم ونشر الخير والاستماع لكلام الله وذكره، فنرجو ألا يكون فيه بأس، والله أعلم وأجل وأحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد

مسبب الأسباب، يا خالق البشر من تراب، يا ربنا يا مولانا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم عجل بشفائنا، اللهم عجل بشفائنا، اللهم عجل بشفائنا. يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 557-0648.